الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن مما جرى في عرف الناس وعاداتهم الفرح بقدوم العائد إذا غاب عن أهله وجيرانه وأحبابه، فتراهم يهرعون إليه مهنئينه بسلامة العودة المصحوبة بالعافية، فيفرح الجميع العائد ومن عاد إليهم، ويعم الابتهاج ويحل الفأل وينبعث الأمل في الحياة وتتجدد السعادة. لكن كما هو معلوم، سرعان ما تذهب تلك المعاني المستحسنة بمرور أيام وزوال ما كان يجده العائد من الفقد، وزوال ما كان يجده من عاد إليهم، ثم يعيش الناس على العادة. عباد الله، تعالوا بنا إلى عودة ميمونة العواقب في كل حال. تعالوا بنا إلى رجوع محمود يجد المرء سعادته أبد الآباد. تلك العودة وذلك الرجوع هو التوبة إلى الله والإنابة إليه. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال العلامة الإمام عبد الحميد بن بابيس عليه رحمة الله: التوبة الرجوع إلى الله، أي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وذلك بالندم على ما فات والعزم على عدم العود إليه، وهذان من عمل القلب، وبالإقلاع عما هو متلبس به، وهذا من عمل الجوارح. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، عباد الله، إن من أعظم المرغبات في التوبة إلى الله أن التوبة سبب لفرح الجبار جل وعلا. روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاه، أي في صحراء. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال بشدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. عباد الله، فمن يقدر فرح هذا الرجل الذي فقد راحلته؟ هذا الفرح لا يمكن أن يتصوره أحد إلا من وقع في مثل هذه الحال، لأنه فرح عظيم، فرح بالحياة بعد الموت. ولهذا أخذ بالخطام، والخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يثني على الله فيقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن من شدة الفرح أخطأ فقلب القضية. ففي هذا الحديث دليل على فرح الله عز وجل، وهو فرح يليق بجلال الله وبعظمته سبحانه بالتوبة من عبده إذا تاب إليه، وأن الله سبحانه يحب ذلك، يحب توبة العبد محبة عظيمة. ولكن لا لأجل حاجته إلى أعمالنا، لا لأجل حاجته إلى توبتنا، فالله سبحانه غني عنا، ولكن لمحبته سبحانه للكرم، فإنه يحب أن يعفو وأن يغفر أحب إليه من أن ينتقم ويؤاخذ، ولهذا يفرح بتوبة العبد. عباد الله، التوبة واجبة من كل ذنب، وقد تظاهرت الأدلة من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة على وجوب التوبة، وأعظمها وأوجبها التوبة من الكفر إلى الإيمان، والتوبة من الشرك إلى التوحيد. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ثم يليها في المرتبة التوبة من كبائر الذنوب، ثم تليها التوبة من صغائر الذنوب. وعلى كل حال، الواجب على المرء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل ذنب. معاشر المسلمين، إن من نعمة الله على عباده وفضله وإحسانه أنه يقبل توبة عبده وإن عظم ذنبه وكبرت خطيئته، فإن من أسماء الله الحسنى التواب. قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: أي أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه، وأنه يقبل التوبة عن عباده التائبين من أي ذنب كان، وأن الله هو التواب الرحيم أي كثير التوبة على التائبين، فمن تاب إليه تاب عليه ولو تكررت منه المعصية مرارا، ولا يمل الله من التوبة على عباده حتى يملوهم ويأبوا إلا النفار والشرود عن بابه وموالاتهم عدوهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال تعالى أيضا في بيان هذا الحكم أن من تاب الله عليه مهما عظم ذنبه، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال العلامة ابن باديس عليه رحمة الله: استثنى الله تعالى من ذلك الوعيد الشديد بمضاعفة العذاب والخلود فيه مهانا من رجع إلى الله من الشرك وقتل النفس والزنا بالتوبة الصادقة وشفع ذلك، يعني وشفع توبته بالعمل الصالح الدال على صدق تلك التوبة. فهؤلاء بتوبتهم وعملهم الصالح يقبلهم الله جل وعلا ويجعل مكان سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا يتجاوز عن ذنوب عباده، فقد تجاوز عما كان منهم من شرك أو قتل أو زنا، رحيما ذو الرحمة منعما على عباده، فقد أنعم عليهم بالحسنات والسيئات، فكان ما تقدم من سيئاته فقد أنعم عليهم بالحسنات. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف يسير. عباد الله، لقد بشر الله عز وجل التائبين إلى رب العالمين فقال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعود مستدركا فأقول من كلام الإمام ابن بديس: وكان الله غفورا يتجاوز عن ذنوب عباده، فقد تجاوز عما كان منهم من شرك أو قتل أو زنا، رحيما منعما، رحيما ذو الرحمة منعما على عباده، فقد أنعم عليهم بالحسنات مكان ما تقدم من سيئاتهم. عباد الله، لقد بشر الله عز وجل التائبين إلى رب العالمين فقال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي ومن تاب التوبة الصادقة وعمل عملا صالحا دليلا على صدق توبته فإنه يرجع إلى الله الذي يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحسن لقاءهم ويجزل ثوابهم رجوعا. وأي رجوع؟ رجوع العز والتكريم إلى الحليم الكريم. قال العلامة ابن بديس: دعا الله بهذا عباده المذنبين حتى لا يتسرب القنوط إلى قلوبهم وهو محرم عليهم، ولا يحول بينهم وبين خالقهم ذنب، ولا يحول بينهم وبين خالقهم ذنب وإن عظم، ورغبهم في التوبة بأنها رجوع إليه وكفى، وأن الرجوع إليه فيه من الخير والشرف فوق ما تصوره الألفاظ، فما أحلمه من رب كريم وما أرحمه بعباده المذنبين. فهذا داعي الله فأجيبوه، وهذا باب الله فلجوه، فإنكم مهما رجعتم إليه لا تطردون، ومهما قصدتم إليه تقبلوا وتكرموا. اللهم فكما فتحت لنا بابك توفقنا إليه، وتب علينا لنتوب إنك أنت التواب الرحيم. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، قد علمنا مما سبق بعض ما في التوبة من خير وشرف، فلتعلم يا عبد الله أن التوبة بل وسؤال الله التوبة من عمل الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وروى مسلم في صحيحه من حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وكما أن التوبة من عمل الأنبياء والمرسلين فهي من عمل من اتبعهم بإحسان من عباد الله الصالحين. وفي طبيعتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلب هذه الأمة الأكرمون. فلقد حفظ القرآن لنا قصة بقيت تتلى في كتاب الله تعالى في بيوته وعلى المنابر وفي كل مكان. محور هذه القصة وقطبها التوبة إلى الله عز وجل مع الصدق والإخلاص. إنها قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم. قال الله تعالى في سورة التوبة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم. قال كعب رضي الله تعالى عنه في قصته الطويلة المشهورة: ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع جبل في المدينة يقول بأعلى صوته: يا كعب ابن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آذن الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركب رجل إلي فرسا وساعتان من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشرى. والله يقول كعب: والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس وحوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. قال كعب: ولا أنتهى لطلحة. يقول كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبرق وجهه من السرور قال: وهذا الشاهد، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدك أمك. قال: قلت يا رسول الله، أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. فلتعلم يا عبد الله أن خير الأيام عند المرء هو اليوم الذي عرف فيه ربه وعرف حقه عليه فرجع إليه وتاب، عمل الطاعات واجتنب الموبقات والسيئات. ألا فلتعلموا معاشر المسلمين أن من فقد التوبة أتينا، ومن فقدها كلمنا، ومن فقدها ساءت أوضاعنا، ومن فقدها عدا علينا الأعداء وتكالبوا فسلطوا علينا فسقطنا من عين الله لهواننا، لأننا أعرضنا عن دينه فلا علم والعمل، فأعرض الله عن حفظنا. فوالله ما عدا العدو إلا بعد أن تولى الولي. فلا تظن أن العدو غلب ولكن الله أعرض. ألا فلتعلموا معاشر المسلمين أنه لا يرجى لنا صلاح ولا فلاح إلا إذا عدنا إلى الله بالتوبة النصوح، فنغير ما بأنفسنا ونلزمها بطاعة الله مع الصدق والإخلاص. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. عباد الله، لقد صار في هذه الأيام الحديث عن الأمن واستتبابه وعن الأوضاع واستقرارها حديث الساعة، فوضعت البرامج وسطرت المخططات والمناهج ونودي في الأمة بالتوعية والإصلاحات، وهذا كله أمر مطلوب، لكن يجب أن يعلم علم اليقين أن أي محاولة إصلاح لأمة من الأمم لا تكلل بالنجاح ما لم يبنى ذلك على إصلاح دينها عقيدة وعبادة ومعاملة. يقول الإمام مبارك الميلي عليه رحمة الله: من أراد إصلاح أمة بغير دينها فقد عرض وحدتها للانحلال وجسمها للتلاشي وصار هادما لعرشها من حيث أراد البناء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تب علينا وتقبل توبتنا ووفقنا للتوبة النصوح. اللهم يا رب، اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا من غرسك. اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اهد شباب الإسلام، اللهم اهد شباب الإسلام وأصلح أحوالهم. اللهم اهد شباب الإسلام وأصلح أحوالهم. اللهم اهد شباب الإسلام وأصلح أحوالهم. اللهم اهد شابات الإسلام وردهن إلى الحياة ردا جميلا. اللهم أصلح شابات الإسلام وردهن إلى الحياة ردا جميلا. اللهم أصلح شابات الإسلام وردهن إلى الحياة ردا جميلا. اللهم أصلح نساء المسلمين وارزقهم العفة. اللهم أصلح نساء المسلمين وارزقهم العفة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا وسوريا واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد ولاة أمورنا وأصلح أحوالهم وتب عليهم وأعنهم على كل ما فيه خير العباد والبلاد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.